سائل يقول يذكر أنه في بلد ليس فيه علماء، فهل له أن يقرأ من رياض الصالحين بعد الصلوات؟ إذا كان يحسن القراءة ويشرح ويبين للناس لا بأس، فعليه أن إذا قرأ أن يبين للناس، لأن أخشى أن يقرأ بعض الأحاديث فتفهم على غير وجهها فيحصل للناس أوهام. ولا رياض الصالحين كتاب عظيم، وهو كما سماه المصنف رياض الصالحين، فلا يستغني عنه لا متعلم ولا عالم، فيه أحاديث عظيمة واشتمل على أبواب شتى، والناس يحتاجون في حياتهم إلى هذه المسائل العظيمة، لكن ينبغي له أن يخاطب الناس بما يعرفون، أما أن يذكر لهم بعض الأحاديث ويفهمون فهما سيئا فهذا يؤثر عليهم. يشرح ولو كان شرحا موجزا ويحضر لدرسه ويبين يعني مقاصد الحديث باختصار إذا كان يعني لا يريد التوسع. سائل يقول ما حكم من يسب الدين إذا كان سبه في حال غضب، وهل زوجته تكون طالقا منه؟ سب الدين كفر مخرج من الملة، ولا شك ولا نزاع بين أهل العلم في هذا. وأما أحوال المعينين فينظر فيها القضاء والعلماء الذين ينظرون في أحوال المعينين، هذا المعين ينظر فيه أهل العلم وينظرون في حاله وما الذي حمله على هذا وبأي حالة كان عندما تكلم. نعم. هل يجوز للرجل أن يعقد على امرأة زنى بها؟ لا يجوز أن يعقد على الزانية حتى تتوب، ويعني إذا تابت وصدقت فإنها كغيرها من المسلمات إذا يعني أحسنت فرجها وعفت وتابت إلى الله عز وجل، أما قبل ذلك فلا يعقد على الزانية لأن هذا يخالف مقاصد النكاح الشرعي. سائل يقول أرسل لي أخ في الله رسالة مضمونها هذا الدعاء: أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك رسوله عند الحشر، وأن يجعل الله لك حسنات تتكاثر وذنوبا تتناثر وهموما تتطاير، هل هذا الدعاء جائز؟ هذا انتشر في رسائل الجوال وللأسف حتى بين طلاب العلم، وأصبح يعني الذي يعتنى به في هذه الأمور هو السجع وانتقاء العبارات، وأصبحت كأنها يعني لا أقول هي من الرياء والسمعة، لكن أخشى أن تصل إلى هذا الحد. كل إنسان يعني يختار رسالة، أحسن رسالة وأفضل رسالة، فلا ينبغي. الذي يريد النصح لإخوانه يدعو لهم بظاهر الغيب، وأما إرسال رسالة أدعو لك بكذا وكذا وتخصيص يوم الجمعة بالرسائل، كل هذه من الأمور المحدثة، ينبغي لطلاب العلم أن يتميزوا عن غيرهم، ومثل هذه الرسائل ينبغي يعني أن توظف توظيف صحيح. يعني من الأشياء الطيبة الحسنة أن بعض الناس يذكر يعني عندما يأتي وقت صيام الأيام البيض، يعني يقال يعني غدا ستبدأ، بعض الناس يغفل، فهذا طيب تذكير المسلمين، هذا الذي ينفع. أما مثل هذه الأدعية والسجع وهذه الأمور وكذلك التهاني ببداية العام الهجري فإن هذا ليس من المشروع. ونحن في مجلس اليوم مع شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد فسئل عن التهاني ببداية الشهر بداية السنة الهجرية وأن بعضهم يرسل رسائل الجوال، فأجاب الشيخ بأن مثل هذا لا يجاب، يعني لا يجاب من أرسل تهنئة بالعام الهجري فإنه لا يجاب لأنه ليس من مواطن التهاني. بارك الله فيكم. سائل يقول اقترضت مالا من شخص بعملة أجنبية، هل أرجع له نفس العملة؟ لا يلزم. هناك إجابة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه إذا اقترض مالا وليس عنده وقت السداد هذه العملة فلا بأس أن يقضيه بما يعادل تلك العملة، لكن ذكر الشيخ مع شرط أن لا يشترط عند الإقراض أن يقول ترد لي هذا المبلغ بعملة كذا، لأن هذا يكون قد اشترط عليه الصرف في القضاء ويكون هذا مخالف للحكم الشرعي في أن الصرف لا بد فيه من التقابض. أما إذا أقرضه قرضا على أن يعيد له المال نفسه ثم لم يجد في بلد مثل انتقل لبلد آخر فلا بأس أن يصرف له بمقدار ما أخذ منه ويعطيه. سائل يقول: ما صحة هذا القول؟ العلماء يفتون ويعلمون ويذكرون، وطلبة العلم يعلمون ويذكرون، والعوام يذكرون فقط، وهل المقصود بكلام من كلامكم أن نترك الدعوة للعلماء الذين أكثرهم مشغولون فنحن أمة دعوة؟ العلم والتذكير لا يكون إلا للعلماء، ولا يجوز لأحد أن يعلم ولا يذكر إلا عالما. وهذا لا يعني أن نقول عالما مطلقا، قد لا يوجد في الناس اليوم العالم الذي تقول أنه متفنن في كل باب، ولهذا المقصود بهذا طلاب العلم، وكلنا ذلك الرجل، يعني طالب العلم الذي يحسن بابا من أبواب العلم يتكلم، وهذا يعد من أهل العلم بهذا الشيء الذي يتكلم فيه. وكذلك بعض العوام يطلق عليهم أنهم عوام، وبعضهم عنده علم بباب معين فلا بأس أن يتكلم به. وأما الحماس، نحن أمة دعوة، نعم أمة دعوة، لكن لا يمكن أن تكون الدعوة مؤدية للغرض إلا أن تكون من أهل العلم، وإلا تكون دعوة للبدع ودعوة للضلال، وتفسد هذه الدعوة أكثر مما تصلح. الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني الذي يريد أن يكون داعيا يتسلح بسلاح العلم، وإلا لأي شيء يدعو؟ هذا الذي عندما نقول نحن أمة الدعوة، صحيح هذه أمة الدعوة، والعلماء هم الذين يقولون. ومن الذي قال أن العلماء مشغولون؟ متى جاء على العلماء أنهم قطعوا في بيوتهم ولم يعلموا؟ ما خلع عصر بحمد الله من وجود العلماء الذين يبذلون العلم، وهذا أمر يعني دلت عليه النصوص، وأنه لا تزال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. العلماء يتقربون إلى الله بالدعوة إلى الله، ما شغلوا عن الناس، ولا يزال الحمد لله العلم منتشر، ولا تزال الدروس قائمة، وأيضا الوسائل الكثيرة التي الحمد لله أصبحت مفتوحة الآن في يعني شتى بقاع يعني هذه البلاد وفي الخارج. هذا الرقم الآن الذي يسمى بالرقم المجاني، وعليه العشرات من أهل العلم، يتصل الليل والنهار وتجد من يفتيك من أهل العلم، وهذه مواقع العلماء موجودة، وهذه الأشرطة موجودة، وهذه أرقام الهواتف موجودة، يتصلون الليل والنهار ويجابون في كل وقت إلا أن يكون يعني وقت شغل. فالحمد لله بذل العلم اليوم، ما هو صحيح أن العلماء يعني توقفوا عن الدعوة ولم يقوموا بذلك. ثم لو قدرنا أن العلماء قصروا، ليس لجاهل الآن أن يقوم بدور العلماء، بل نقول له: تسلح بالعلم قبل أن تدعو حتى تكون عالما، فإذا كنت عالما ادعو إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي رسول الله، وما في معناها؟ لا بأس إذا كان لا يوجه الخطاب إليه، كان يقول أفديه بأبي وأمي، أما إذا كان يخاطبه أفديك بأبي وأمي على وجه الخطاب فإنه لا ينبغي. وإن كان بعض أهل العلم يجيز ذلك، يقول: ليس كل خطاب يراد به الإسماع، كما هو موجود في كثير من أشعار العرب، وكما أن بعض الناس توهم في الحديث يقول: السلام عليك أيها النبي، وقالوا يقال السلام عليه، فهذا لا بأس به. لكن الأولى في مثل هذا لو قال: فداه أبي وأمي، وإن ترك هذا لعله أولى، لأن الذين قالوا من الصحابة هم صادقون في قولهم، ويخشى على الإنسان أن يقول قولا يعلم الله منه عدم الصدق، فالإنسان ينبغي له أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد أن يكون محققا لها. سائل يقول: إذا أراد المرء أن ينجز عملا ما فجاءت معوقات وعراقيل فتركه لأنه ظن أن الله لا يريد له الخير في هذا العمل، فهل هذا من التطير؟ لا، إذا تركه لأنه لم يتيسر له ورأى أن في متابعته كلفة له، وتركه لأنه رأى أنه ما تيسر وأن لا يتكلف أكثر مما فعل وبذل من الأسباب، فهذا ليس من التطير. فإذا استخار الله قد يكون هذا من الشيء الذي صرفه عنه، والإنسان لا يتكلف، فإذا تيسر الأمر وإلا تركه، ويقول يعني لعل الله لم يقدر، ولا يتكلف، يعني لا يتكلف في بذل الأسباب، أكثر مما بذل، فإذا تركه لذلك هذا ليس من التطير. أما التطير هو أن يتطير بشيء، مثلا يسير في عمله أو في أمر فيأتيه طير، أو يقابل إنسان، أو يسمع كلمة سيئة يقول خلاص هذه الكلمة تدل على أن هذا الأمر لا يقضى، هذا هو التطير. سائل يقول: من رأى طعاما يوزع فذهب إليه فهل هذا من المسألة المذمومة؟ إذا كان هذا يبذل للناس ولمثله فيقال هذا طعام للمحتاجين، هذا طعام للحجاج، هذا طعام للصائمين، وكان منهم وأتى وأكل معهم، ليس هذا من السؤال. سائل يقول: من يستدل بنفع موسى عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة في تخفيف عدد الصلوات على نفع الموتى فهل هذا صحيح؟ أعد. من يستدل بنفع موسى عليه السلام لهذه الأمة بتخفيف الصلاة على نفع الموتى هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. الأموات إذا ماتوا انقطعت أعمالهم، وهذا الذي حصل من موسى هو من الآيات التي جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الذي كان في السماء بروحه وببدنه هو عيسى، وهناك خلاف في إدريس، وأما من عدا ذلك من الأنبياء فإنهم في قبورهم، ولكنه رأى أرواحهم في أجساد تشبه أجسادهم، فهذا ليس من إحيائه، من إحياء موسى، وإنما هو آية جعلها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت روحه قد جعلت في بدن يشبه بدنه وليس هو بعث له قبل الموت. وهذه من كرامات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء خاص، يعني ليس هو عام في جميع الناس، وإنما هو خاص بهؤلاء الأنبياء. ثم الإنسان لا يتمسك بالأمور المشتبهة ويترك الأمور الواضحة القوية التي يعني لا إشكال فيها، ويتمسك بمثل خيوط العنكبوت في بناء عقائد على يعني نصوص هي صحيحة لكنه يفهم منها فهما لم يسبق إليه. من الذي فهم من العلماء، ومن الذي قال من العلماء واحتج بهذه الأحاديث على نفع الأموات؟ ثم إلى أي حد النفع؟ يعني هل الآن ينفعون في الفتوى والعلم؟ هل أحد جاء من العلماء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن العلم وسأله عن السنة؟ هل جاء أحد من العلماء ويقول يا رسول الله اشفع لي؟ ما فعل هذا أحد. هذا الدليل على أن هذه الأمور وهذه الظنون أنها ليست من فعل العلماء، وإنما هي من أوهام الجهلة، لا ينبغي الإنسان أن ينقاد وراء هذه الشبه. يقول السائل: هل يجوز الأكل من الأطعمة التي تجعل في الاحتفالات البدعية؟ هذه فيها تفصيل. إذا كانت هذه الاحتفالات البدعية تذبح الذبائح ولا يذكر عليها اسم الله، يذكر عليها اسماء الأنبياء أو الجن، ويعني لا تذكى الذكاء الشرعية، أو الذي يقوم بتذكيتها ليس من أهل الذكاء كالمشركين الذين يتلبسون بالشرك، فلا تؤكل ذبائحهم مطلقا. وأما إذا كان الذي يذكي مسلما ويذكر عليه اسم الله ولكنهم يصنعون طعاما في مناسبة بدعية، فالأصل في هذا أن هذا الطعام مباح، ليس بمحرم وليس كالميتة، ولكن لو تركه الإنسان من باب الإنكار على أصحابه الذين يفعلون في هذه المناسبة طعاما وقال أنا لا آكل في مناسبة بدعية فهذا له وجه، لكن ينبغي أن نفرق بين تحريم الذبيحة لعدم الذكاة الشرعية وبين كون الإنسان يتنزه عن طعام لأنه ينكر المناسبة التي فعلت فيه. يقول السائل: هل يجوز قطع النافلة من أجل صلاة الجنازة؟ الذي يظهر أنها لا تقطع، وإنما تقطع النافلة للفريضة. صلاة الجنازة هي من فروض الكفايات، فإذا قام بها البعض فإنها لا تجب على هذا، إلا إذا تعين عليك أن لا يصلي على الميت إلا هو. نعم، ولو أنه أكمل صلاته وأدرك هذه الصلاة معهم لكان هذا يعني حسنا. هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن؟ نعم، تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، والإنسان لا يسأل هل هي ركن أو واجب، المهم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. متى يقول السائل متى تبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة؟ هل تبدأ من الليل؟ نعم يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ويتأكد ليلة الجمعة وفي يومها. أما اليوم إذا أريد به اليوم هو بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو يوم الجمعة. وأما إذا كان في ليلتها ففي الليلة التي تكون يعني قبلها بعد غروب الشمس من يوم الخميس، هذه هي ليلة الجمعة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول أعمل عملا مؤقتا في الشميسي في الحل أثناء موسم الحج، وسألت عن طواف الوداع فرد علي أحد المشايخ بتأخير طواف الوداع إلى ما قبل السفر إلى بلدي، ولكني خرجت إلى جدة لشراء بعض الأشياء مرتين وعدت إلى الشميسي، ثم طفت طواف الوداع اليوم وسأسافر يوم السبت، فهل علي شيء؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب عليه فدية لترك طواف الوداع. أما خروج للشميسي ومن أفتى من أهل العلم فهذا صحيح، لأن الشميسي قريب وله حكم مكة. أما خروجه إلى جدة هذا الذي أشكل، وهو أنه فارق مكة إلى مكان بعيد، فكان الواجب عليه أن يطوف قبل أن يذهب إلى جدة. وتعجب هذه السنة والتي قبلها السنوات الأخيرة هذه يكثر هذا كثيرا في الحجاج، مع أنه في سنوات ماضية ما كان يحصل. كثير منهم يظن الآن أن الوداع هو لوداع هذه البلاد، حتى لو يريد أن يذهب إلى الرياض أو إلى الشرقية أنه الوداع لمغادرة هذه البلاد المملكة العربية السعودية. ينبغي أن يدرك أن مكة لها حكم شرعي، إذا أردت مغادرة مكة سواء إلى جدة سواء إلى الطائف إلى المدينة فهذه مفارقة لمكة قبل الطواف، يجب عليه أن يطوف قبل أن يغادر. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرجع لا بأس، لأن بعضهم يستشكر يقول كيف وادع وأطوف ثم أرجع إلى مكة؟ خلاص الحج انتهى بطواف الوداع. فلو أتيت إلى المدينة أو إلى جدة وأحببت أن ترجع مرة ثانية لعمرة أو لعمل لا بأس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.